ولما كانت الحلقة 48 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد وكأنها خيال هائم في هذا الجو الحالم، تحوطها أسرار وحولها عوالم. فلما انتهت إليه ركعت بين يديه، وأغمض الملك عينيه وهي تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فرهود لما هرب من سجنه وخرج من جلده وانضم إلى شعبه واحتال على الحراس وخدع العساكر حتى خرج معه دقنوش الساحر الذي اختطفه الثوار وحملوه إلى بعض الأغوار ليعرفوا منه الأسرار، فلما أصر على الإنكار عذبوه بالحديد والنار. وعندئذ باح الساحر بالسر ووضع في أيديهم مفتاح السحر، وكشف الشعب سر الملك مليون، ونهض الثائرون، وكما سقطت المؤامرة سقط المتآمرون. وأرسل الملك قعود العبيد والجنود يبحثون عن فرهود والساحر المفقود. وكاد الملك مليون يعتريه الجنون، وتطاير الشرر من عينيه وخرج الزبد من شدقيه، والملك قعود ينظر إليه ويحاول أن يهون عليه. دانوش دانوش، فتشوا عليه ملقوهوش، أنا مدهوش، فين العساكر فين الجيوش؟ طول بالك يا جلالة مليون، أنا مجنون مجنون، كل شيء يهون إلا دي يا جلالة قعود. برضو نطول بالنا، أنت مش عارف إيه اللي جرالنا، الساحر معاه سر الذهب والقوة، لو وقع في ايدين الثوار يجيبوا لنا الكافيه واروح انا وانت في داهيه. انت هتقعد تخوفني؟ انت مش فاهمني، قوم يا قعود، فين العساكر فين الجنود؟ يا عساكر يا جنود. دانوش لسه ما لقيتهوش. لقيناه. هو فين؟ هو فين؟ فين دانوش؟ مسندينا اهو جاي. هو ماله؟ حالته صعبة يا مولاي. الساحر دقنوش. دقنوش، تعالى يا دقنوش. الله، انت مالك؟ ايه اللي جرالك؟ لا جرالي اللي بيجرح. شوف يا مولاي، كوني بالحديد والنار. مين؟ الثوار. الثوار؟ فين سر الذهب والقوة؟ عذبوني كتير. اتكلم، فين سر الذهب؟ خدوه مني الثوار. يا ستار، ده اللي انا كنت عامل حسابه وقلت لهم على السر يا دقنوش. دول زي الوحوش. يعني قلت لهم على السر؟ ما كنتش قلت لهم، كانوا قتلوني. وليه ما سبتهمش يقتلوك؟ برضو الروح حلوة. تديهم سر الذهب والقوة؟ احنا روحنا في داهية. وازاي ياخدوك من وسط الحرس والجنود؟ خدعني الامير فرهود. فرهود؟ هو فرهود معاهم؟ هو اللي خدعني، وهو اللي سلمني، وهو اللي خد السر مني. سامع يا قعود؟ فرهود فرهود، الحق يا مولانا. ايه؟ الشعب قايم علينا. طلعوا الجيش وقفهم. الجيش انضم لهم. الجيش؟ انضم للشعب. الحالة بقت كر. دي خيانة. الحق اهرب يا مولانا. انا ما عاد ليش عايش في البلد دي. مليون. هعود. انت هتسيبني؟ انا قادر اشيل نفسي. ما تسيبنيش. ما تسيبنيش. يا مسرور. مسرور. هاتوا صناديق الذهب. حضروا الخيول. يلا على طول. انا اللي عملت كده في نفسي. انا جنيت على شعبي. انا جنيت على شعبي. احنا هنهجم امتى يا مولاي؟ احنا مستنيين وهدان. وتأخر ليه؟ احنا هنعمل ايه؟ هنهجم على قصر البنور ونقبض على الملك مليون. والدك الملك قعود. والدي النهاردة مش والدي. ابويا النهاردة عدو الشعب. وانا مش شعب. شد حيلك يا امير. انا مش امير. انا واحد منكم. مولاي الامير. انا ههجم قدامكم. مولاي الامير. وهدنجه. مولاي الامير فرهود. يلا يا شعب. يلا يا جنود. استنوا استنوا. وقف الشعب. مفيش حرب. مفيش حرب. ازاي مفيش حرب؟ الحكاية انتهت بسلام. الملك مليون هرب. والملك قعود. هرب وياه. الحمد لله. الشكر لك يا ربي. انا كنت خايف اقابل والدي. كنت خايف من نفسي. يمكن ايدي ما ترضاش تطوعني. الله. الملك مليون. انتهى الملك مليون. مليون راح. طار. احنا النهاردة احرار. الذهب اللي في ارضنا بتاعنا كلنا. يا اهل المجاز احنا عايزين ايه؟ ننضم للشمال والجنوب. ننضم للشعوب ونرفع راية السلام ونمنع الحروب. الى ارض الشمال. فلنبدأ الزحف من الان. تشكر. أبويا. أنت سمعت يا تشكر؟ أيوة حكالي دلوقتي هو عنبر. شفت عمل إيه فرهود؟ هو صحيح موجود. ده جاي وراه كل الناس وأهل المجاز. هم الوقتي مع الفارس مجتمعين. أنت رايح فين؟ أنا راجع حالا. أنا بعدت عنبر. ده أنا هجيب لك الأخبار يا تشكر. تشكر تشكر تشكر. فرهود. تشكر. الله. انت بتبكي يا حبيبتي. فرهود. انت لسه زعلانة؟ ابدا. انا كفرت عن كل حاجة. فرهود. انت بتستغربي واحد زي يبقى ويا الشعب؟ ده الحب. انا حبيتك يا تشكر. حبك علمني الحب. حبيت الحياة. حبيت الدنيا. الارض. السماء. حبيت كل الناس. وانسجنت وياهم في ارض المجاز. فرهود. انت غيرتيني. فرهود. انت الملاك اللي ربنا بعتهولي ينور لي طريق. كفاية يا فرهود. من حق. استني. انت نسيتيني. انا جايب لك هدية قد الدنيا. كفاية انت علي. ده انت هتفرحي بيها بس اما تشوفيها. ادخلي يا هدية. هي الهدية تدخل. ادخلي يا خالتي كوثر. خالتي كوثر. ستي تشكر. دتي دتي يا حبيبتي. الله. انت بتعيطي؟ ده من فرحتي. انا فرحانه بيكو. ربنا يهنيكو. ده انا اللي في حاله ما تتقدر. فين الشعب ده؟ عنبر يا عنبر. فين ابوكي يفرح بيكي؟ هاتي ايدك يا تشكر. تعالي معانا يا خالتي كوثر. صغير يا طير ورمك. انا عصفورة زيك. اسمي تشكر. اشرب الموارد واكل السكر. وابويا الشهبندر. ولما اضحك اكركر. تعال يا عصفور يا صغير. خد من ايدي فتفيت السكر. صغير صغير وكنحك صغير. خدي عصفور يا صغير. تشكر. تشكر. فرهود. انت ما سمعتيش الخبر الجديد؟ ايه؟ شرق الأيمن وواء الواء انضمونا وقووا اتحادنا. مين اللي قالك؟ شعوبهم جات من بلادهم. هو الملك حتعود والملك سفرود وقفولهم في طريقهم قاموا شالوهم من سكتهم. مبروك يا فرود. أظن الخبر ده يستحق بوسة يا تشرف. هاتي. الله الله، مين في هنا؟ حد؟ أنا سمعت حد بيتكلم. أنا يعني ما أظنش هني. مين مين مين اللي بيتكلم؟ ده عم جعفر. جعفر إيه؟ اللي حكيت لك عليه. اظهر يا عم جعفر، اظهر. أظهر أظهر. وادي الطائية هي. السلام عليكم. الله، قبل الكلام ردوا سلام. عليكم عليك السلام. أنا جاي أبارك وأقول نبوءة وهي الحقيقة. أرض النخيل حترجع لأهل النخيل. مبروك علينا يوم اتحادنا، يوم فرحنا، يوم جوازنا. وعاشوا في التبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، وصفت لهم أوقاتهم وطابت لهم مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.